مع عمري طول عمري أعيش في غرامك وألقى قلبي دايب في ليل أحلامك يا حبيبي قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق حلم عمري طول عمري أعيش في غرامك وألقى قلبي دايب في ليل أحلامك يا حبيبي قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق وانا بين ايديك بياخدني هواك لغرام عينيك واحلم وياك بالعمر كله اعيشه معاك وانا بين ايديك بياخدني هواك لغرام عينيك واحلم وياك بالعمر كله أعيش معاك حلم عمري من عيني أعيش في حضن هواك أيام وسنين واحلم الاقيك ساكن في الروح وفنن العين من عيني اعيش في حضن هواك ايام وسنين واحلم الاقيك ساكن في الروح وفنن العين ياللي انت معاك عرفت طريق الحب منين وانا بين ايديك لم وياك بالعمر كله أعيش معاك وأنا بين إيديك بياخدني هواك لغرام عينيك وحلم وياك بالعمر كله أعيش معاك حلم عمري مش عارف ليه جنبك ومعاك دايما مشتاق انا جوا عينيك بلاقي حنان وبحور اشواق مش عارف ليه جنبك ومعاك مشتاق يمكن علشان في قلبي حنين كل العشاق وانا بين ايديك عينيك وحلم وياك بالعمر كله أعيش معاك وأنا بين إيديك بياخدني هواك لغرام عينيك وحلم وياك بالعمر كله أعيش معاك حلم عمري طول عمري أعيش في غرامك وألقى قلبي يا حبيبي قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق